كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.